جماعة تكفير الهجرة لما كنا نقعد نناقشهم يقول نضع الأول شروط. إيه؟ يقول ما تقوليش قال الشافعي، ما تقوليش قال مالك، ما تقوليش قال البخاري. ليه؟ نحن رجال وهم رجال. خلاص؟ طيب أنا وأنت اختلفنا، مين يحكم بينا؟ وقعد يقرا في الكراسة بتاعته ويشترط بقى يقول لك بص ما تقاطعنيش لحد ما أخلص عشان أفكاري، ويقعد يتكلم ساعة تكون أنت نسيت هو بدأ بإيه. طب يا ابني اقرا فقرة فقرة عشان نرد عليك نعرف نتفاهم، يقول لا لازم اقرا الكراسة كلها. المهم فقرة من الفقرات قعد يقرا حوالي خمس ست صفحات ويجيب أمثلة أمثلة أمثلة، وبعدين أما إيه وعلى هذا فقس. قلت له إيه اللي فقس ده، بيض ولا إيه؟ ها؟ إيه فقس يا ابني دي؟ هي وعلى هذا فقس. ها؟ حتى القراية مش عارف يقرا. قلت له يا ابني طب هنتفاهم فيها الله يهديك، ونبتدي بقى من الشواش مش من الأصول والكلام.